القيامة والايه والحياة. لكن الاب يقيم الابن كدليل على براءته بلسان حال داود، يقول له اما انت يا رب ارحمني، شدني من الضعف اللي انا فيه واقمني فاجاذيهم. كلمة اجاذيهم دي كانت كلمة شديدة جدا، لان ليه المجاذاة؟ انا يقول مين؟ الرب، ربنا هو اللي بيجاذي. فعشان كده يقول عن المسيح انه اعطى او اعطي ان يدين المسكون بالايه؟ بالعدل. هو اللي يجاذي كل واحد كحسب اعماله. لكن داود نطقها لانه ملك مسيح الرب، ومن حقه ان هو يحكم، وينبغي ان يحكم بالايه؟ بالعدل. فهنا يجاذيهم، وده فعلا اللي عمله المسيح، جاذى هؤلاء اللي خانوه بانه رذلهم من ان هم يكونوا شعبه، من ان هم يكونوا خاصته. اذا كانوا هم تعرفين طبعا لما قال لهم هذا المثل، مثل الكرم والكرامين، الكرامين اللي رفضوا ابن صاحب الكرم قال لهم يؤخذ منهم الكرم ويعطى لأمة ايه اخرى. فاذا كانوا هم رذلوا المسيح، فالمسيح رذلهم ورفضهم، مجاذاه على اللي هم عملوه. واكتر من كده انه جاذاهم فعلا بعقاب بدني لما قال لهم ادي بيتكم وادي هيكلكم وادي مدينتكم تترك لكم ايه خرابا. وفعلا تم هذا في سنة 70 ميلادية. اما انت يا رب ارحمني فارحمني واقمني فاجاذيهم. بهذا علمت انك سررت بي. شوفوا حديث الابن للاب، القيامة دي علامة مسرة الاب بالايه؟ بالابن، ودليل على ان الابن موضع مسرة الاب. انه لم يهتف علي عدوي. آية جميلة، يهتف علي عدوي يعني ما انتصرش. اللي بيهتف هو الانسان الايه؟ منتصر. فاذا كان الموت ما هتفش على المسيح يعني ما انتصرش على المسيح. الشيطان ما هتفش على المسيح، ما انتصرش على المسيح. لكن الآية دي بقى ممكن الواحد فينا ياخدها لنفسه، لانها آية جميلة جدا. عدوي لم يهتف علي، عدوي ما انتصرش علي، لا الشيطان ولا الخطية ولا الموت تهتف ايه علي، لانك انت يا رب اللي اديتني النصرة ان انا انتصر، لان موضع مسرتك. لما يبقى الانسان كده في خطية تعباه او مشكلة تعباه او الشيطان بيشككه، ويقف يقول للربنا اذا كنت فعلا انت رب مسرور بيا وفرحان بيا وقابلني، ما تخليش عدوي يهتف عليا، ما تخليش الخطية تنتصر عليا، ما تخليش الشيطان يغلبني. بهذا علمت انك سررت بيا انه لم يهتف علي عدوي. اما انا فبكمالي دعمتني واقمتني قدامك الى الابد. وهنا بقى معنى القيامة الجميل، انها قيامة ابدية، قيامة ابدية، اقمتني الى الابد. يقول اما انا فبكمالي فببري، لان المسيح قام ببره. المسيح براءته ايه؟ دليل براءته ان هو كان بار. عشان كده حتى لما مات صرخ قائد المئة وقال حقا كان هذا الانسان بارا. فداود هنا بيتكلم بيقول اما انا فبكمالي. احنا عارفين ان داود ما كانش انسان كامل، كمال مطلق، لكن كمال داود كان كمالا نسبيا، لان المسيح، لان ربنا قال وجدت قلب داود مثل ايه؟ قلبي. ده كمال نسبي، لكن كمال المسيح كمال مطلق. المسيح قال من منكم يبكتني على خطية، لان كماله كمال مطلق. فهنا دعامة المسيح هي بره، هي قدسته، انه كان بلا خطية. وأقمتني قدامك إلى الأبد. دي القيامة بقى الأبدية. داود ما قامش قدام ربنا إلى الأبد، لكن نطقها في شخص مين؟ المسيح. عشان كده حتى ربنا لما اداله الوعد ان انا هأقيمك ملك الى الابد، الوعد ده تم ازاي؟ داود صار ملك الى الابد ازاي؟ في شخص الايه؟ المسيح ابنه. مبارك الرب اله اسرائيل، بالرغم ان المزمور مليان خيانة وغش وتسليم وضعف ومرض ومسكنة واحتياج، لكن في نهاية المزمور يقول ايه؟ مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد. وهنا داود بيدي فعلا المجد لله والبركة لله الى الابد، من الازل والى الابد، منذ البداية الى النهاية. ودي اللي حققها المسيح، لانه قال انا هو الالف والياء، البداية والايه والنهاية. والمسيح جه يمجد الاب، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، لكي ما يكون الله مباركا منذ الازل والى الابد. مبارك الرب اله اسرائيل، اله الشعب اللي اختاره واله الشعب اللي احبه. امين فامين معناها يكون فيكون. ويمكن تلاحظوا ان دي اول مرة او اول مزمور يتكرر فيه كلمتين دول، امين فايه فامين، لان مزمور 41 ده ختام الجزء الاولاني من سفر المزامير. لو تفتكروا في الاول خالص قلنا ان المزامير هنقسمها لخمس اجزاء، زي بالظبط الخمس اصفار بتوع موسى. فده نهاية الجزء الاول اللي هو خدناهم الواحد واربعين مزمور دول، ودول رمز لسفر التكوين. ولما ترجعوا كده تفتكروهم تاني تبص تلاقوهم فعلا بيتكلموا عن الحاجات اللي موجودة في سفر التكوين. التكوين بيتكلم عن ايه؟ الخليقة او بدء الخليقة. تلاقوا فيه مزمور ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وبعدين يتكلم عن الوصية، سفر التكوين، ان ربنا ادى ادم وحواء وصية، فيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. بعدين في سقوط، سقوط ادم وحواء. شفنا مزامير التوبة المزمور السادس، يا رب لا تبكتني بغضبك. وشفنا توبة لمن غفر اسمه وسترت خطيته. فالجزء الاولاني من سفر المزامير اللي هو من مزمور واحد لمزمور 41 دول في التقسيم اليهودي كانوا يرمزوا اليهم بانهم ده الجزء الاولاني من التوراة اللي هم يرمزوا لسفر التكوين. عشان كده تبص تلاقوا ان المزمور ده اول مزمور ينتهي بكلمة امين فامين، لنهاية الشابتر الاولاني او الجزء الاولاني من الاجزاء الخمسة بتاعة سفر المزامير. لحد دلوقتي تلاحظوا ان الجزء الاولاني ده كل المزامير اللي اتقالت لحد دلوقتي كتبها داود. فالجزء الاولاني ده او المزامير اللي في الجزء الاولاني كلها كتبها داود. من اول مزمور 42 نبتدي بقى في الجزء اللي يرمز لسفر الخروج، وهتلاقوا بقى مش داود بس اللي كتب، لكن في ناس كتيرة كتبت غير داود، زي قورح، زي اساف، زي موسى النبي، بعد كده في بقية المزامير. فيبقى احنا بكده خلصنا الجزء الاولاني من سفر المزامير، واللي هي من مزمور واحد لمزمور 41. وفي كل جزء بينتهي بالكلمتين دول، امين فامين، يكون فيكون. هتلاحظوا كل ما نيجي نخلص جزء من الاجزاء الخمسة دول بينتهوا بنفس العبارة. كنيسة للمزمور ده بالذات زي ما قلت لكم ان ليه صدى في ايام اسبوع الالام او في البسخة، والنهاية اللي بينتهي بيها امين فامين شائني انت بي اني، او يعني الى الابد فالى الابد يكون. فمزمور 40 بيتكلم عن مجيء المسيح بالتجسد، مزمور 41 بيتكلم عن القبض على المسيح بغدر يهوذا وعن المحاكمة اللي تفكروا بأذيتي وعن الصلب حيث اضطجع لا يعود يقوم وعن القيامة لأنك أقمتني أمامك إلى الأبد. فبكده يكون ختمنا الجزء الأولاني برمز واضح جدا عن حياة المسيح كلها من أول التجسد لحد القيامة. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ المرة الجاية إن شاء الله نكمل مزمور 42 و 43. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر المزامير مزمور 42 و 43. لإمام المغنيين قصيدة لبني قورح. كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك؟ هذه أذكرها فأسكب نفسي عليا لأني كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد وجمهور معيد. لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يا إلهي نفسي منحنية فيا لذلك أذكرك في أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر. غمر ينادي غمرا عند صوت ما يذيبك كل طياراتك ولججك طمت علي. بالنهار يوصي الرب رحمته وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. أقول لله صخرتي لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ يسحق في عظامي عيرني مضايقي بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة ومع إنسان غش وظلم نجني. لأنك أنت إلهي حصني لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. فأأتي إلى مذبح الله إلى الله بهجة فرحي وأحمدك بالعود يا الله إلهي. لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ ترجى الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. الليلويا. من أول المزمور 42 نبتدي قسم جديد في سفر المزامير. شفنا ان الواحد واربعين مزمور الاولانيين دول بيرمزوا الى سفر التكوين، وكان بتكسر فيهم كلمة يهوى او كلمة الرب، يقول له ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. يقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. ففي مزامير الواحد واربعين الاولانيين كان الكاتب بيستخدم اسم او لفظ الرب كتير جدا. نبتدي في القسم الثاني من سفر المزامير ان هو من اول مزمور 42 وهنستمر لحد مزمور 72، ودول محورهم بردك نفس محور السفر الثاني من اسفار موسى الخمسة اللي هو سفر الخروج. ففي الخروج زي ما بنشوف بردك ان نفس ترتيب سفر الخروج، مذلة شعب اسرائيل في ارض مصر، وبعدين تدبير الخلاص بواسطة خروف الفصح، وبعدين الخروج الى ارض سينا او الى ارض الحرية، وبعدين ينتهي سفر الخروج بان الله يحل في شكل سحابة على وسط المحلة المتجمع فيها شعب اسرائيل. هنشوف نفس المعنى ونفس النظام في مجموعة المزامير دهيت اللي هي من مزمور 42 لمزمور 72. في الاول بيتكلم في مزمور من 42 ل49 عن الذل اللي بيشوفه الانسان وعن النفس المنحنية. يمكن شفتوا المزمورين دول بيسأل نفسه السؤال، لماذا تأنين فيا يا نفسي؟ وتفتكروا في سفر الخروج ربنا لما ظهر لموسى يقول له انا سمعت انينهم، سمعت انين الشعب ونذلت لاخلصهم. فمجموعة المزامير الاولانية بتتكلم عن صرخات انين، نفس معذبة او نفس مذلة او نفس متضايقة لكن بتصرخ الى الله. مزمور من اول مزمور بقى 50 لمزمور 60 يتكلم عن الفادي اللي هيصنع هذا الخلاص، عن الله الذي يفدي شعبه. ومن مزمور 60 لمزمور 72 يتكلم عن هذا الفداء بعد ما تكلم عن الفادي. فهتشوف ان مجموعة المزامير دي كلها بيدور محورها بنفس الخط بتاع سفر الخروج، أمين دي صراخ طلب للإنقاذ، يجي المنقذ يصنع هذا الإنقاذ أو يصنع هذا الفداء. لحد دلوقتي شفنا في المزامير اللي فاتت إن كلها في عناوينها أغلبها بيبقى مكتوب مزمور لداود، لكن مزمور 42 ده بقى أول مزمور يقول إيه؟ لإمام المغنيين قصيدة لبني قورح. عنوان المزمور هنا ابتدى يتغير. مين هم بني قورح دول؟ دول بني قورح اصلا ابوهم اللي هو اسمه قورح كان ليه قصة مشهورة قوي في ايام موسى. قورح مع اتنين تانيين اسمهم داثان وابيرام، و250 واحد جم قالوا لموسى وهارون اشمعنا انتوا تكونوا الكهنة، ما كل الجماعة مقدسة، وحبوا ان هم يغتصبوا الكهنوت. ففي سفر العدد كده ربنا يقول ان الارض فتحت فمها وابتلعت قورح وداثان وابيرام. قورح لكن اولاده ما ماتوش، اولاده سلكوا في مخافة ربنا وفي خدمة ربنا، فاخدهم داود وعمل منهم فرق لخدمة الهيكل والخدمة الانشاد. ففي بني قورح وفي بني اساف وفي يتسون وفي هيمان، دول اللي اتعمل منهم 24 فرقة علشان ترتل المزامير. قورح نفسه هلك لكن اولاده كان ليهم خدمة التسبيح. فداود النبي كتب هذا المزمور وسلموا البني قورح من اجل ان هم يرددوا او يصلوا به في خدمة الهيكل وفي خدمة الجماعية. فعشان كده اللي كان بيقود امام هؤلاء المغنيين هو قورح. وكلمة قورح هي هيها نفس كلمة الجلجثة بالعبرية، الجلجثة اللي هي الجمجمة. فكلمة بني قورح يعني نقدر نقول عليهم هم ابناء الجلجثة، الناس اللي اتولدوا في الجلجثة. ومين هم اللي اتولدوا في الجلجثة؟ مين اللي اتولد في الجلجوسة؟ احنا، لان احنا كلنا مولودين منين؟ من الصليب. مش المسيح في الجلجوسة ولدنا لملكوت الله؟ فعشان كده بني قورح دول في واقع الامر هما احنا. واذا كنا هذا المزمور بنشوف ليه عدة اتجاهات او عدة تأملات، لكن في واقع الامر هو بيمثل صرخة كل انسان منا. هو بيمثل المزمورين دول صرخة انسان حاسس انه متغرب عن ربنا، وحاسس انه بعيد عن ربنا، محروم من بيت الله، او محروم من العلاقة بينه وبين ربنا. ومش بس محروم، ده كمان بيعايروه كل شوية ويقولوا له اين الهك؟ فين الهك؟ ده عمل لك ايه؟ سايبك كده ليه؟ من جهة داود، داود اتعرض مرات كتيرة لهذا الموقف، انه يحرم من انه يكون من شعب الله، سواء في مطاردة شاول ليه واضطراره انه يهرب لشعب غريب وانه يلجأ الى الفلسطينيين ويحتمي عندهم، او في الوقت اللي كان هربان من ابنه أبشالوم، وكان أبشالوم بيطرده، وكان هو قالوا له ناخد معانا تابوت العهد نهرب بيه من أبشالوم، قال لهم لا، ما تبهدلوش التابوت، لكن خلوا التابوت في مكانه، واذا كان ربنا عايزني هو اللي يرجعني مرة تانية للايه؟ للتابوت. فكان متغرب عن الخيمة او عن مسكن الله فترة اللي هرب فيها من وجه أبشالوم ابنه. وفي هذه الفترة شعر بان في غربة بينه وبين ربنا، وكان ليه اشتياق، وقعد يتذكر الايام اللي كان بيروح فيها الى الخيمة متدرج او صاعد مع الجموع المعيدة والجموع الفرحانة بذهابها لبيت الله، وقعد يتذكر هذا ويشوف ان نفسه انه محروم من العلاقة اللي بينه وبين ربنا. ده من جهة اللي حصل لداود. لكن لو احنا قرينا هذا المزمور بقى من جهتنا احنا كلنا، ومن جهة كل نفس بشرية تشتاق الى الله وحاسة ان هي محرومة من ربنا، مش قادرة تتمتع بيه، مش قادرة تختبره، مش قادرة تحسه، مش قادرة تدوقه، مش قادرة تفرح بيه. فالمزمور ده تعزية لكل نفس حاسة ان العلاقة بينها وبين ربنا مفقودة، لكن هي عايزة العلاقة دي، بتبحث عن العلاقة دهية. وحتى ان المزمور ده يقولوا ان دي من ضمن المزامير الجميلة جدا اللي لما الانسان يبقى مصاب بالاكتئاب يصليها، يقول لماذا انت منحنية فيا يا نفسي، ليه مكتئبة ولماذا تأنين؟ ترجى الله بعد لاني ايه؟ احمده. وازاي النفس تاخد رجائها من شخص الله؟ فهي صرخة نفس مشتاقة لربنا اللي محرومة منه، او مش قادرة تتعامل معاه، او مش قادرة توصل له. يقول له كما يشتاق الايل الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. واذا كان المرنم بص للطبيعة اللي حواليه واخذ من الطبيعة وتكلم عن نفسه، الايائل اللي هي نوع من الغزلان تشتاق جدا الى المياه، واذا عطشت بتجري بسرعة ناحية المياه. وقعدوا يفكروا في الايائل دهيت، وليه كان ليها دور كبير في الكتاب المقدس اللي فيكوا فاكر، حتى في سفر نشيد الاناشيد تشبه العريس بانه ايه؟ ظبي، كغفر الايائل او كذكر الايائل. تقول صوت حبيبي قافذا فوق الجبال، هو ذا آت فوق التلال، حبيبي زي غفر الايائل. فقعدوا يشوفوا اشمعنى الايائل دي بالذات اللي ليها موقع في الكتاب المقدس وتعبر عن الاشتياق ناحية الله. فلقوا ان الايائل بتتميز بشيء مهم جدا. الايائل ليها عداوة شديدة تجاه الحياة، الحياة اللي هي تعبين ومزاجها انها تنائر معاها. يعني لو في ايائل او غزال من نوع ده هو تشاف تعبان دخل في حب جحر مش يسيبه، لا يروح ناحية الجحر ده ويقعد يبخ في الجحر، ينفخ فيه ينفخ فيه لحد ما يضايق التعبان فالتعبان يخرج. فبعد ما يخرج يخرج له علشان يتصارعوا مع بعض، يقعد يضربه برجليه ويخبط فيه لحد ما يموته. ففي عداوة شديدة ما بين الايائل وما بين التعبين او ما بين الحيات، والايائل تملي باستمرار بتنتصر على الحيات في معركتها. فكان الايائل ده رمز للسيد المسيح، والحياة ده رمز للايه؟ للخطية وللشيطان اللي المسيح راح لحد عنده وانتصر عليه. لكن لاحظوا ان الايائل بعد المعركة بتاعتها من كتر ما بتنفخ في الجحر وفي كتر الصراع ما بينها وبين الحية انها بتعطش، بتنهك كتير فبتعطش. عطشها ده بعكسنا احنا، يعني لما الواحد يبقى عطشان يبقى خملان مش قادر يمشي، لا ده هي كل ما تعطش كل ما يبقى عندها قدرة على الجري اكتر عشان تدور بسرعة على ينابيع المية او على مجاري المياه عشان تروح تتروي من الينابيع دي بعد ما اكتابت الحرب والمعركة وانتصرت على الحياة الدهية. فعشان كده بيبقى فيه رغبة شديدة جدا، عطش شديد جدا جوه الايائل دي تجاه المياه. وده اللي موجود جوه النفس البشرية اللي بتشتاق الى ربنا. اذا كان المسيح قال على نفسه انا هو ينبوع الحياة، من يعطش فليقبل ايه؟ الي. عشان كده احنا بنقول له في المزمور ان احنا تشتاق نفوسنا اليك كما يشتاق الايل الى جداول المياه، ولو ما شربش وخد حاجته من المياه يجف ويموت وينشف. احنا كمان لو ما شربناش منك وخدنا حاجتنا منك انت يا نجوع الماء نموت وننتهي. عطشت نفسي الى الاله الحي. ويمكن المسيح سمى نفسه بالماء الحي زي ما قال للمرأة السامرية وكلمها عن هذا الماء الحي. حي يعني مية، حية يعني ايه؟ مية جارية نظيفة متجددة تروي. مية الجارية يسموها مية حية، عشان كده المسيح قال انا هو الماء الحي. وهنا جداول المياه، الجداول دي هي المياه الجارية، المياه المتحركة، المياه الحية. الانسان محتاج جدا ليها، مش المياه الراكدة العفنة، لا المياه الجارية اللي هي بتبقى باستمرار مياه حلوة تشتاق النفس اليها. وزي ما شبهنا المسيح في نشيد الانشاد بانه غفر الايائل، بقينا احنا كمان على صورته وعلى مثاله، احنا كمان ايه؟ ايائل نشتاق اليه ونشتاق ان احنا نجري الى مجاري المياه دهية. كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. انسان بيعبر عن مدى اشتياقه لله وللعلاقة بالله. عشان كده المزمور ده او الاية دي من ضمن الايات الجميلة اللي الاباء بيعلمونا ان احنا واحنا رايحين الكنيسة نرددها عشان نعلن اشتياقنا لمين؟ لله. ان احنا مشتاقين فعلا ان احنا نجيلك. الموضوع مش ان احنا جينا وبس، لكن الموضوع ان احنا كمان جايين لان احنا ايه؟ مشتاقين عايزين. فمن ضمن الايات الجميلة للانسان يرددها وهو رايح للكنيسة، كما تشتاق، كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي. نفس العطشانة الى الله الحي. وهو سمى نفسه زي ما قلنا للمرأة السامرية بانه هو ينبوع الماء الحي. متى اجيء واتراءى قدام الله؟ امتى اجي واظهر قدام ربنا؟ خدوا بالكم مش بيقول للربنا امتى يا رب انت تجيني، ده بيقول متى اجيء انا، مش امتى يا رب انت اللي تيجي، متى اجي ايه انا، امتى فعلا اتراءى قدامك، امتى اشوفك. لان في ايام كتيره جدا الله بيبقى موجود في وسطينا لكن احنا ما بنشوفهوش، ما بنترقاش قدامه، الرؤية بيننا وبينه ما بتبقاش واضحة. متى اجيء واتراءى قدام الله؟ سؤال بيسأله واحد حاسس انه محروم في الوقت اللي كان فيه داود، محروم من انه يدخل الى خيمة الاجتماع، انه يتراءى امام الله، ان يوجد في بيته، سواء كان مطارد من شاول وكان مفصول عن الشعب المقدس، او سواء انه كان مطارد من ابنه ابشالوم. امتى اجي واكون في بيتك؟ صحيح ربنا موجود في كل مكان، لكن في اماكن معينة كده الله بيفرح ان الاماكن دي ادعي اسمه عليها بتاعته. تقول لي ما ربنا موجود هنا وفي الشارع وفي البيت وفي كل حتة، لكن الحاجة المخصصة لي ليها وضع اخر. كل البلاد مقدسة، يقول للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، لكن اورشليم دي المدينة الايه المقدسة، مدينة الملك العظيم، ليها وقع اخر، وقع مختلف عن الشيء العادي. صحيح ربنا موجود في كل مكان، لكن في اماكن معينة كده زي ما هنشوف بيبقى لها ذكريات معينة تجاه العلاقة بين الله وبين الانسان. فهو بيتساءل وبيقول متى اجيء واتراءى قدام الله؟ امتى اجي واظهر قدام ربنا؟ وبيدينا معنى جميل جدا لوجودنا في الكنيسة او لمجيتنا للكنيسة، ان في كل مرة باجي الكنيسة فيها هو عبارة عن ان انا بعمل ايه؟ بتراءى امام الله، بظهر قدام ربنا. عشان كده الواحد يفتش نفسه كويس وهو جاي قدام ربنا، يا ترى تحب ربنا يشوفك شكلك ايه؟ انت جاي الكنيسة عشان تتراءى امام الله، تظهر قدام ربنا، مش تظهر قدام الناس او تظهر قدام الاصدقاء او قدام المعارف، حيا حتى ان كانوا، اذا كانوا حتى الخدام ولا كانوا الكهنة ولا كانوا اي شيء، لا انت مش جاي تشوف ابونا ولا جاي تشوف الخادم الفلاني، انت جاي تتراءى امام الله. فعشان كده قد ايه ينبغي ان الواحد يفحص نفسه كويس ويكشف نفسه كويس قدام ربنا، لانه جاي يتراءى امام الله. صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. انسان محروم من بيت ربنا، مش قادر يصل الى بيت الله لاي سبب كان، واذا كان بيت الله يمثل العلاقة ما بين الانسان وما بين الله، فالانسان اللي هو حس ان العلاقة بينه وبين ربنا مش واضحة، مش موجودة، مش ثابتة، مش فرحان بيها، مش متمتع بيها، مش ضايقها، يقول ما قدموش غير انه يخلي دموعه خبز نهارا وايه وليلا، صبح وبالليل، في وقت النور وفي وقت الظلمة، في وقت الراحة وفي وقت العمل. واذا كان اتكلم عن الدموع انها صارت خبزا، والخبز معروف ان هو قوام الحياة، فالدموع دي بقت قوام حياته، احنا عارفين ان الدموع باستمرار هي رمز للايه؟ للتوبة. فالتوبة صارت قوام الحياة اللي عايش بيها واللي انا مستمر بيها. واذا كان قال دموعي صارت خبزا، ما قالش دموعي صارت ليه شرابا، لان هو عطشان فكان ممكن دموعه دي ترويه، لكن دموع دي ما بترويهوش. ده الخبز ده يعني بيجوعه بيعطشه اكتر لانه يحتاج لمية ايه اكتر، دليل على الاشتياق الشديد لله. وكل ما الانسان يتوب كل ما الانسان يستاد عطش الى الله. خدوا بالكم من الحتة دي، كل ما الانسان يتوب كل ما الانسان يزداد شعوره باحتياجه الى ربنا اكتر، عايز ربنا اكتر. مش لما يتوب الانسان ويدوق ربنا يكتفي، لا ده بالعكس يعمل ايه؟ يزداد اشتياق الى الله اكتر واكتر. ليه دموعه صارت ليه خبز نهار وليل؟ من التعيير اللي هو بيسمعه، من افكار الشك، من استهزاء المحيطين بيه، من كلام الشيطان اللي بيرمهوله. بيقول له ليه؟ اذ قيل لي كل يوم اين الهك؟ فين الهك ده؟ عمل لك ايه ربنا ده اللي انت عشت معاه؟ اداك ايه؟ من اكبر الحاجات جدا اللي بتحبط النفس واللي الشيطان بيدق عليها واللي اذا اصيب الانسان بافكار الشك بيها تتعبه جدا، هو ربنا ده اللي انت عشت معاه عمل لك ايه؟ كنت بتصوم وبتصلي وبتروح الكنيسة وعايش بتقول مع ربنا، ربنا ده عمل لك ايه؟ ما هو سايبك في تعبك في مشاكلك في فقرك في ضعفك في مرضك، ما عمل لكش حاجة. ايه الميزة اللي ادها لك الهك؟ اين هو الهك؟ حرمك منه ليه؟ كانت من ضمن التعييرات اللي بيعيها داود، مش انت بتقول انك مسيح الرب وان انت ممسوح للرب؟ طب انت حتى ما انتش قادر تخش بيت الرب، محروم منه، اين هو الهك؟ ممكن الناس تعاير داود بكده، ممكن الافكار دي تيجي لداود من نفسه. فهو كل ما يفتكر هذه العبارة اين هو الهك، ما قدموش غير انه يبكي نهارا وليلا، وعايز يقول ان يعني الفكر ده بيلح عليه، لانه بيقول كل يوم قيل لي ايه؟ كل يوم نهارا وليلا اين هو الهك؟ ربنا عمل لك ايه؟ هذه اذكرها فاسكب نفسي علي. ابتدى يستعيد الذكريات، وهنا التضاد الشديد اللي ممكن الانسان يعيشه ما بين الواقع المر اللي هو بيعيشه والتعييرات والاحساس بالحرمان والشك في وجود الله وفي صلاح الله وفي عمل الله، وما بين الذكريات الجميلة اللي عنده واللي سمعوا عن ربنا واللي اختبروا عن ربنا قبل كده. بيقول هذه اذكرها فاسكب نفسي علي، وكأنه بيفرغ النفس كلها بسكيب او بيدلق نفسه كلها، لان التضاد اللي جواه او الصراع اللي جواه ده بينشئ. لاني كنت امر مع الجماع، مع الجماع اللي هم الجموع. وابتدى يفتكر يوم ما كان بيروح في الاعياد مع كل الجموع وهم فرحانين بربنا وبيصعدوا الدرجات وبيروحوا، انتوا عارفين ان في بعد كده في مزامير اسمها مزامير المصاعد، كل ما يصعدوا لاورشليم كل ما يطلعوا لارتفاع كانوا يرنموا مزامير معينه. فهو بيتذكر هذا ويقول كنت امر مع الجماع او مع الجموع، اتدرج معهم الى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد. ذكريات الفرح وفرحته بربنا مع الناس دي كلها اللي رايحة تعبد ربنا واللي فرحانة بربنا واللي بتشكر ربنا واللي قلبها مليان بالبهجة والفرح. يتذكر ذكريات الفرح وعمل الله، وفي نفس الوقت الواقع المرير بأفكار الشك وبأفكار التخلي وبالفكرة أين هو إلهك، فين ربنا ده، ربنا ده موجود، عمل لك إيه، إداك إيه. عشان كده حتى هذا المزمور يقوله مش بس إن هو بيرمز لداود أو بيرمز للنفس البشرية، لكن المزمور ده كان من ضمن التعزيات اللي تعزوا بيها في أيام السبي. تعرفين في أيام السبي لما خدوا شعب إسرائيل ودوه في أرض بابل زي دانيال والتلات فتية وحسقيال، الناس دي كانت محرومة من بيت ربنا، لأن بيت ربنا الهيكل كان بابل، كان نبوخذنصر خربه، وهم محرومين مغتصبين ومسبيين في أرض بعيدة. فكان المزمور ده كل ما يفتكروا ان هما كان في اعياد وكانوا بيروحوا بيت ربنا ودلوقتي هما ايه محرومين، كل ما يفتكروا هذا الكلام كانوا يصلوا بهذا المزمور في السبي. طب ليه ربنا سابنا بقى، وليه ربنا تركنا، وليه ربنا ما بينصرناش حتى لو قلنا بسبب الخطية؟ طب ليه ربنا ما بيشيلش الخطية، ليه ربنا ما بيدمرش الخطية اللي بعدتنا وفصلتنا؟ افكار كتيرة يقعد الانسان يفكرها في اين الهه، فين الهك ده، عمل لك ايه. ويبص لنفسه ما بين الذكريات الجميلة والفرحانة وما بين الواقع المر المرير والاحساس بالحرمان، ويقول لماذا انت منحنية يا نفسي. وهنا بسبب شدة الحزن وبسبب شدة التقل النفس هنا ايه انحنت، حاجة بتنحني من شدة التقل اللي عليها او من شدة اللي شايلاه. فرع ينحني لما يكون محمل بالثمار، الظهر ينحني لما يكون عليه تقل. فهنا بيقول لماذا انت منحني يا نفسي، وهنا مش الجسد اللي انحنى، النفس هي اللي انحنت. عشان كده يقولوا حتى بهذا التعبير ان الواحد لما نفسه يعني تنحني يقول لك ده نفسيته في الحضيض، يعني انحنت انتنت لحد ما وصلت للايه للارض. فهو بيبص لنفسه يقول لها لماذا انت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين فيا. وهنا يبان لنا بقى موضوع سفر الخروج، موضوع الأنين. زي شعب إسرائيل لما كان في أرض مصر وكانوا بيئنوا من السخرة ومن العبودية، وربنا يظهر لموسى ويقول له سمعت أنينهم ونذلت لأخلصهم. عشان كده بقى المزمور ده مش بس أنين المسبيين وأنين نفس مشتاقة إلى الله، لكن ده أنين البشرية كلها اللي كانت بتئن مشتاقة إلى الخلاص، إلى مجيء الإيه؟ المسيح. كانت النفوس كلها عطشانة متلهفة. شوف واحد زي سمعان الشيخ كان متلهف حد ما شاف المسيح يقول له الآن يا سيدي تطلق عبدك بإيه؟ بسلام. حنة بنت فنوئيل اللي من سبت أشير اللي قعدت 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وصلوات مستنية رجاء إسرائيل، متلهفة، نفس عطشانة مشتاقة تقول له كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. لماذا تئنين؟ فإذا كانت البشرية كلها بتئن وبتتوجع وبتتألم فهي في أنينها وتوجعها تعلن اشتياقها لله. عشان كده حلو قوي ولطيف ان الواحد في يوم ليلة عيد الميلاد ان يبقى عنده فعلا الفرحة بميلاد المسيح، مش الفرحة بانه جاب البدلة الجديدة ولا الفستان الجديد ولا عمل الديك الرومي ولا الاهل اتجمعوا، لكن الفرحة بانه يسأل نفسه لما تأنين. اذا كنت انت بتشتاقي الى العلي فالعلي قد ايه اتى، العلي جه، المسيح جه لكي ما يخلصنا من الانين، وهو ده معنى الميلاد. معنى الميلاد بالنسبة للرعاها انا ابشركم بفرح ايه عظيم. ايه الفرح العظيم ده؟ ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. عشان كده بانين البشرية كلها، وكأن ده حال الانسانية كلها، لماذا تأنين؟ عمالة تشتكي ليه؟ عمالة تشتكي ربنا وتشتكي الناس وتشتكي المجتمع وتشتكي الكنيسة وتشتكي القيادات وتشتكي الرئاسات وتشتكي الطبيعة وتشتكي الجو وتشتكي المية وتشتكي كل حاجة، لماذا تأنين؟ سؤال مهم جدا. ليه النفس منحنية مثقلة ولماذا تأن؟ ارتجي الله، حط رجائك في ربنا، حط رجائك في ربنا، ارتجي الله لاني بعد احمده. اذا كانت النفس منحنية وتأن من شدة الانحناء، فلو حطت رجائها في ربنا وحمدت ربنا وشكرت ربنا تختبر عمل الله اللي بيسد وبيروي كل عطش فيها. لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه. مفيش انين لان وجهه يعطي خلاص. وهو المسيح ده بوجهه اشرق على البشرية لكي ما يعطي خلاص لكل البشرية. فكل انين بتأن البشرية الله صنع خلاص، وهذا الخلاص في وجهه، ووجه الله هو يسوع المسيح. لما دخل في حديث مع نفسه وقال للربنا اننا تشتاق نفسي اليك كما يشتاق اليك الايائل، وواجه نفسه قال لها لماذا انت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا، رفع على طول النظر ناحية ربنا. يقولوا في تقليد جميل جدا على الايائل دي بردك، الايائل دي ما تمشيش فرادة، بتمشي جماعات، وطريقة مشيها لما بتمشي مسافات طويلة تلاقوا في واحد هو اللي قائد وكل ماشيين طابور واحد ورا التاني ورا بعض، وماشيين بترتيب عجيب قوي ان كل واحد يحط راسه على ظهر اللي قدامه، يعني الغزال يحط راسه على ظهر اللي قدامه ويفضلوا ماشيين، لكن اللي ماشي واحد بس هو اللي قائد الايه القطيع، هو اللي شايف السكة، والباقي كله مستسلم وماشي ورا الاولاني لحد ما الاولاني ده يتعب فيقوم يرجع هو في الاخر ويسند راسه على اخر واحد، ويبقى نمرة اتنين هو اللي يقود القطيع، بيحملوا اثقال بعض ويريحوا بعض، لكن واحد يمشي الكل ويشيل الكل. فعشان كده حتى الايائل ما تقنش من كتر المشي، بيقسموا الشغل على بعضيهم. فبيقول يا الهي نفسي منحنية، رفع نظره ناحية ربنا، من كتر التقل نفسي منحنية فيا. ده واحد نفسه انحنت جواه، مش لاقي حد يسند راسه عليه، مش لاقي حد يشيل حمله، فمن كتر التقل اللي جواه هو انحنى على نفسه. لذلك اذكرك في ارض الاردن وجبال حرمون من جبال مصعر. ودي حدود ارض شعب الله من الشمال الى الجنوب. فبيقعد يفتكر ربنا ويتذكر معاملات الله في كل مكان في الارض، ويبتدي يفتكر بعض الحاجات اللي مرت بيه واللي تقلت الحمل بتاعه. غمر ينادي غمرا عند صوت مياديبك. غمر يعني مياه كثيرة او مياه ايه عميقة. كل طياراتك ولججك طمت عليا. طيارات واللجج والاعماق الكتيرة او المياه الكتيرة دي ترمز لتأديبات الله او الضربات اللي ربنا بيسمح بيها في حياة الانسان. فهو بيبص كده في حياته وشايف ان في طيارات كتيرة، تأديبات كتيرة من الله، لجج كتيرة من الله غطته غمرته. لكن من خلال التأديبات والطيارات واللجج، نفس التعبير استخدمه يونان لما كان في جوف الحوت، يقول له كل طياراتك ولججك غطتني او طمت عليا. لكن بالرغم من انه قاعد يفتكر ويفتكر الانين والنفس المنحنية وتأديبات الله اللي هو جازها والضربات اللي ربنا ضربه بيها، لكن اكتشف حاجة عجيبة جدا. اكتشف ايه؟ بالنهار يوصي الرب رحمته وبالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي. برغم ان كل طياراتك ولججك غطتني وغمرتني وغرقتني، لكن في واقع الامر انا اكتشف ان كل الطيارات واللجج دي ما هي الا رحمة منك، رحمة منك. طبيعة الجميلة موجودة لحد دلوقتي في ارض فلسطين وفي الاردن، الجبال اللي منحدرة منها المية وتدي الصوت بتاع خرير المياه واندفاع المية والطيارات الشديدة اللي موجودة في نهر الاردن، ولجة يعني موجة ورا موجة، حتى ان الاباء يقولوا ان في انتظار البشرية واشتياق البشرية ناحية الله، ربنا كان بيبعث لنا كل شوية موجة تسلمنا الموجة تانية. فالموجات دهية او اللجج دي مش بس التأديبات، لكن دي كمان النبوات. كان ربنا يبعث كده موجة على فم اشعياء، وبعد كده شوية يبعث موجة تانية على فم حزقيال، ومرة تانية على فم ارمية. موجة تسلم لموجة او لجة تسلم لجة، وفي كل لجة من اللجج دي نبوة تقول لنا ان المسيح ايه جاي. يعني مثلا اشعياء يقولها العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يجي حزقيال يقول رأيت بابا في المشرق مقفول دخل وخرج منه رب القوات. يجي ميخا يقول وانت يا بيت لحم ارض افراطة لست الصغرى بين ولايات يهوذا. لجج او موجات من النبوات الله كان بيبعثها باستمرار في وسط التأديبات اللي كان بيقدم بيها شعبه. كان يبعث نبوات تطمن وتقول لهم ان انا جاي بالرغم من التأديبات اللي انا بقدمكم بيها، لكن في رحمة. بالنهار يوصي الرب رحمة وبالليل تسبح عندي صلاة لإله حياتي. تعبير جميل جدا ان الانسان يقول لربنا ان انت اله حياتي، انت الاله بتاع حياتي كلها من اول ما اتوجدت لحد ما اسلم الروح. انت هو الله الهي، مش المال هو الله الهي، ولا الناس محبتهم هم الهي، ولا الشهوة هي الهي، لكن الله إله حياتي. إلهيم هو إله حياتي الله. فهو يوصي بالنهار رحمته، والنهار ده إلى العمل أو للرؤية الواضحة. فربنا تملي أعماله بالرحمة، وفي الليل ده اللي هو وقت الراحة تسبيح لإلهنا على مراحمه اللي احنا اجتزناها طول الايه النهار. واذا كان النهار ده يرمز الى حياة الانسان، فالليل ده يرمز الى موت الانسان ورقاده. فاذا كنت اختبرت رحمة ربنا طول ايام حياتي على الارض حتى في رقادي اسبح الله في نهاية حياتي. عشان كده جميل جدا الانسان اللي اتمتع بعمل ربنا في حياته ان لحظة الموت حتى بتاعته تنطق بمراحم الله كتيرة، تبقى تسبحة للرب. عشان كده تبص تلاقوا الناس اللي هي عاشت مع ربنا واختبرته تقول العبارة دي: يا رب يسوع اقبل روحي. لما تيجي تسلم الروح زي استفانوس يقول له: يا رب يسوع ايه؟ اقبل روحي، اقبل روحي تسبح ليك، تنطق بمجدك وتنطق بمراحمك وتنطق بحبك وتنطق بعملك. بالنهار يوسي الرب رحمته وبالليل تسبحته، عندي صلاة لإله حياتي. شوف التضاد العجيب، فرحان جدا بربنا لكن في نفس الوقت اخد على خاطره من ربنا. يقول: اقول لله صخرتي لماذا نسيتني. تضاد عجيب جدا ما بين مشاعر الفرح بالله وذكريات الفرح بعمل الله وما بين الاحساس بالواقع المريض لنفس حاسه بالتخلي وبالحرمان حاسه بالتعب. لكن في وضوح بينه وبين ربنا: اقول لله صخرتي، صخرتي اللي انا بتسند عليها، اللي منها قوتي، اللي منها حياتي. بعب واقول له: لماذا نسيتني؟ سيبني ليه يا رب؟ سيبني ليه لافكار الشك؟ سيبني ليه لتعييرات العدو كل يوم يقول لي اين الهك؟ لماذا اذهب حزينا من مضايقة العدو؟ العدو اللي عمال يشككني في صلاحك ويشككني في رعايتك ويشككني في محبتك ويشككني في غفرانك ويشككني في طول اناتك بافكار كتيرة. لكن الجميل جدا في المرنم انه ما انفصلش عن ربنا، انه كلم ربنا بوجه مكشوف: انت رب صخرتي وقوتي. وبقول لك ليه نسيتني؟ اذهب حزينا من مضايقة العدو بسحق في عظامي عيرني مضايقية. واذا كانت العظام دي اصلب حاجة في الانسان فعمال يسحق فيها يكسرها يفتتها عشان الانسان ما يكونلوش كيان تاني. عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم: اين الهك؟ فين الهك ده؟ طبعا ما نقدرش ان احنا نخفي منظر مين؟ المسيح. لما كان على الصليب كلهم عيروه، اتكل على الله فايه؟ فلينقذه. فين الهك ده؟ اذا كان هو متكل فعلا على ربنا طب ما يبقى ربنا بقى ايه؟ ينجيه، ينزله من على الايه؟ الصليب، لينقذه ان اراده. اذا كان عايزه يبقى ايه؟ ينزله. فنفس النبوة قيلت على شخص مين؟ السيد المسيح. اذا قيل لي كل يوم: اين الهك؟ ولو ترجعوا كده لذكرياتكم لسفر الخروج، موسى يخش الفرعون ويقول له: اطلق شعب ربنا علشان يعبدوا ربنا. يقول له: مين هو ده ايه؟ ربنا. اين ايه؟ الهك. مين الهك ده؟ معرفش الهك ده هو. لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ انين البشرية كلها على مدى الاف السنين وترجيها لعمل الله ومجيء الله واشتياقها لمجيء المسيح الماء الحي او الاله الحي. ترجى الله لاني بعد احمده خلاص وجهي وإلهي. وهنا النفس المكتئبة أو النفس اللي حاسة بالتخلي تجد خلاصها وخلاص وجهها في إلهها اللي هو يسوع المسيح. خلاص وجهي وإلهي، ما زال يؤكد إن هو يكون إلهي بيسألوه أين إلهك؟ هو مازال يقول إيه؟ إلهي هو خلاص وجهي اللي أنا بترجاه واللي أنا واثق منه. مزمور 43 يعتبر كمالة لمزمور 42 لأن في نفس المقطع ونفس الفكرة. وإن كانت الكنيسة خدت مزمور 43 ده بردك وحطته في صلوات الأجبية في صلاة الساعة الثالثة، يمكن بس تلاقوا الترجمة مختلفة شوية، يقول احكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي من أمة غير بارة. هنا بيقول له اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة ومن إنسان غش وظلم نجني. لأن قلنا في الساعة الثالثة دي ذكرى محاكمة السيد المسيح قدام بيلاطس، وقفوا رؤساء الكهنة، وقف مجمع السنهدرين يتهم المسيح، وكأن الكنيسة بلسان حال المسيح بتردد هذا المزمور: احكم لي يا رب او اقضي لي انت يا رب من امة غير راحمة. ما رحموش المسيح، ومن انسان غش. اللي غش المسيح مين؟ يهوذا. ومن انسان غش وظلم من الجني، وظلم بتاع رؤساء الكهنة. فكان بلسان حال المسيح الكنيسة بتصلي هذا المزمور في الساعة اللي حكم بها المسيح، اذا كانوا هم هيحكموا بالمكر وبالغش، لكن القضية في ايدين ربنا، في ايدينك انت ايها الاب السماوي، فانت اللي هتحكم وهتنصفني من هؤلاء الغشين ومن هؤلاء الغير راحمين. وكانت اجابة ربنا الاب للابن على هذه الطلب ان الاب اقام الايه؟ الابن، دليل على براءة الابن من اي تهمة وجهت اليه. لكن هو مزمور جدا جميل جدا للنفس اللي حاسة انها مظلومة. اذا كان 42 مزمور للنفس اللي حاسة انها مكتئبة ومنحنية وتقيلة بسبب تعبها وبسبب تعييرات العدو اين الهك، فمزمور 43 هو جميل جدا للنفس اللي حاسة انها مظلومة. واذا كانت الناس بتظلم والناس ما بترحمش والناس بتغش، فما تحطش رجاءك في الناس، حط رجاءك في مين؟ فالله. وقول له احكم لي انت يا رب. واذا كان ربنا من ضمن القابه باركليت، باركليت يعني محامي شفيع، فبقول لربنا خاصم يا رب مخاصمتي، خش معايا طرف فين في القضية، اقف جنبي، اسندني في مشكلتي، خليك معايا، خاصم يا رب مخاصمتي، خش معايا في القضية. اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع امة غير راحمة ومع انسان غش وظلم من الجني. سن الغش والظلم مش بس يهوذا، لكن كل انسان مفتري. لأنك أنت إلهي حصني. أنت الله اللي بعتمد عليه وبحتمي فيه. أنت هو قوتي. وإذا كانت النفس مجربة بالتخلي وبالرفض وبالحرمان، فهو بيقول لربنا بوجه مكشوف: لماذا رفضتني؟ ليه رفضتني؟ لما نحس كده أن ربنا سيدنا المزمور اللي فات قال له: لماذا نسيتني؟ هنا بيقول له: لماذا رفضتني؟ ومن لمسة نبوية تجاه شخص المسيح، نفس المسيح قال الكلمة دي على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ والعدو هو الشيطان، هو الموت، هو الخطية، بيحزني باستمرار. وفي كل مرة انا بمشي فيها في الحياة ثلاث حاجات دول بيهددوني: الموت والخطية والشيطان. المسيح نفسه قال الكلمة او العبارة دي في جثماني: نفسي حزينة جدا حتى الموت. لماذا اتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ ارسل نورك وحقك هما يهدينني. ودي كان اروع عبارة او صرخة قالتها البشرية تجاه الله: ارسل نورك وحقك. مين هو النور ومين هو الحق؟ هو المسيح. انا هو النور، انا هو الطريق والحق والايه والحياة. ارسل، ابعته. وهو ده قصة الميلاد، ان الله ارسل نوره وحقه في شخص مين؟ المسيح، بناء على صرخة البشرية: ارسل نورك وحقك. لان النور هو اللي بيرشد وهو اللي بيهدي للسكة الصح. واذا كنا احنا ما كناش شايفين والبشرية كلها ما كانتش شايفة، فالمسيح جه نور للعالم، حتى انه لما اتولد يقول: ومجد الرب اضاء حولهم نور ظهر. لان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان، وهو الحق اللي هو الصح اللي يهدي الانسان باستمرار انه يمشي صح. فكانت صرخة البشرية اذا كان الناس كلها عايشة غلط والناس كلها بتحكم غلط، فانا رب محتاج لنورك وحقك الصح عشان يحكمولي انا. ارسل نورك وحقك هما يهديانني ويأتيان بي الى جبل قدسك. ما زالت مشاعر الانسان المحروم من بيت الله. جبل قدسك اللي هو يقصد بيه الجبل اللي فيه بيت ربنا. انسان مشتاق لبيت ربنا، عايز يرجع له، مشتاق الى العلاقة. اذا كانت بيت ربنا ده يرمز للعلاقة اللي بين الله وبين الانسان، فالانسان مشتاق للعلاقة دهية. انا مش عارف اجيلك يا رب، مش عارف اكون علاقة سليمة بيني وبينك. ارسل نورك وحقك. على رأي طفل صغير لما وقف يصلي قدام ربنا يقول له: يا رب انا بحبك جدا لكن ما اناش قادر اجيلك، انا شايف ان انت تجيلي ايه احسن. وده فعلا اللي ربنا اللي عمله، احنا ما قدرناش نروح له، فهو اللي جه. واتيان بي الى جبلك المقدس والى مساكنك. نفسه مشتاقة الى بيت الله والى العلاقة بينها وبين ربنا. فاتي الى مذبح الله. وكأن مذبح الله هو رجاء الانسان. قربنا من المذبح ده بركة كبيرة جدا. المذبح ده فيه الغفران، المذبح ده فيه الذبيحة الحقيقية اللي كل من يأكل منها ياخد حياة ابدية. المذبح ده هو موضع السلامة بيننا وبين الله، صار سلامنا. المذبح ده هو موضع الحب اللي ربنا عبر فيه عن حبه ليا. المذبح ده هو السلام اللي صنع سلام بيني وبين ربنا. عشان كده قربي من مذبح ربنا وقربي من الذبيحة حيث تقدم على المذبح يعطيني بهجة وفرح. فآتي الى مذبح الله. ودي برضك من ضمن الايات الجميلة اللي مفروض الانسان يرددها وهو رايح للكنيسة وهو داخل يتناول: اأتي الى مذبح الله تجاه وجه الله. زي ما بنصلي في الاجبية: الذي يفرح شبابي، او زي ما بيقول هنا: الى الله بهجت فرحي. يمكن في الاجبية كلمة فرح يفرح شبابي تدي معنى لطيف. مش معنى يفرح شبابي، مش معنى الشباب، اصل الشباب مش من السهل انه يفرح باي حاجة، مش حاجة بترضيه. لكن الله يقدر حتى على الايه؟ الصعب يشبعني، يفرح شبابي، يفرح اللي مش عايز يفرح، اللي مش قادر يفرح ربنا يفرحه. الشباب متطلباته كتير، مفيش حاجة بتعجبه، بيمل بسرعة، لكن الله يفرح الشباب بانه يدي اكتفاء، يدي شبع لشبابي. شبابي ده اللي عنده رغبات كتيرة واشتياقات كتيرة وتطلعات كتيرة، واللي ما بيعجبوش حاجة، الله يفرحه، الله يشبعه، الله يسد احتياجاته. فعشان كده في مذبح الله اجد الحياة الابدية فافرح، في مذبح الله الاقي قمة الحب، في مذبح الله الاقي الغفران، الاقي السلام، الاقي المصالحة، احس بقيمتي، ان انا قيمتي تساوي دم المسيح، هذه الذبيحة. فعشان كده افرح، الله بهجة قلبي. كل ما ادخل ناحية الذبيحة وناحية المذبح ابتهج بالله اللي هو فرحة شبابي. فاتي الى مذبح الله، الى الله بهجة فرحي، احمدك بالعود يا الله الهي. ولما اخذ من ربنا وافرح اشكره، واذا كان العود او القيثارة زي ما بيقولوا من ضمن الالات اللي بيفرح بيها الانسان فبيعزف لربنا، هتشوفوه في مزمور تاني لما يقولوا في السبي على انهار بابل علقنا ايه قيثارتنا، ما استخدمناهاش لان احنا مسبيين، لان مفيش مذبح لله، مفيش علاقة بيننا وبين الله. لكن لما ادخل الى مذبح الله يبقى استعمل العود بتاعي والقيثارة بتاعتي عشان تسبيح وتمجيد ربنا. يرجع ويقول لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ حطي رجائك في الله، ترجى الله لاني بعد احمده خلاص وجهي والهي. بيؤكد لنفسه ان هو الله هو خلاصه والله هو الهه. حطي رجائك يا نفسي فيه، تقلك وحملك وانينك، ملوش حل تاني غير في ربنا. سؤالين اتسألوا في المزمورين دول، متى اجيء واتراءى؟ امتى اشوف ربنا وربنا يشوفني؟ السؤال الثاني، لماذا انت حزينة يا نفسي؟ ليه؟ ساعات الانسان ما بيبقاش عارف ليه، ليه انا تعبان، ليه انا متضايق، ليه حزين، ليه انا مجرب، ليه انا مش مبسوط، ليه انا مش فرحان، ليه انا مش شبعان. سؤالين امتى وليه من الصعب جدا ان الانسان يجاوب عليهم، لكن اذا وضع الانسان رجاءه في ربنا واذا واجه ربنا بقلب مفتوح، لماذا نسيتني، لماذا رفضتني، وحط رجاءه في الله، لابد ان الله يجاوبه ولابد ان الله يرسل لي خلاص. فمجموعة المزامير الاولانية من القسم الثاني تمثل صرخات الانين للنفس النفس المتألمة او النفس المتروكة او النفس المتضايقة، نفس صرخات الانين اللي كانت موجودة في سفر الخروج. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟ تفضل نصلي. واحد امين. نكمل سفر المزامير، مزمور 44. مزمور 44 لامام المغنيين لبني قورح قصيدة. اللهم بأذاننا قد سمعنا، آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم. أنت هو ملكي يا الله، فأمر بخلاص يعقوب، بك ننطح مضايقين، باسمك ندوس القائمين علينا، لأني على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني، لأنك أنت خلصتنا من مضايقين وأخذيت مبغضينا. بالله نفتخر اليوم كله واسمك نحمد إلى الدهر صلاة، لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا ولا تخرج مع جنودنا، ترجعنا إلى الوراء عن العدو ومبغضونا نهبوا لأنفسهم، جعلتنا قد ضأن أكلا ذريتنا بين الأمم، بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم، تجعلنا عارا عند جيراننا، هزءا وسخرة للذين حولنا، تجعلنا مثلا بين الشعوب لإنغاض الرأس بين الأمم. اليوم كله خجلي أمامي وخذي وجهي قد غطاني، من صوت المعير والشاتم، من وجه عدو ومنتقم. هذا كله جاء علينا وما نسيناك ولا خلنا في عهدك، لم يرتد قلبنا إلى وراء ولا مالت خطواتنا عن طريقك، حتى سحقتنا في مكان التنانين وغطيتنا بظل الموت. إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب، أفلا يفحص الله عن هذا؟ لأنه هو يعرف خفيات القلب. لأننا من أجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. استيقظ، لماذا تتغافى يا رب؟ انتبه، لا ترفض إلى الأبد. لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقنا؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت في الأرض بطوننا. قم عونا لنا وافدنا من أجل رحمتك الليلويا. تدينا المرة اللي فاتت القسم الثاني من سفر المزامير اللي هو من أول مزمور 42، وقلنا إن هذا القسم الثاني في ارتباط وثيق بينه وبين سفر الخروج، لان مجموعة المزامير الاولى اللي هي من مزمور 42 ل49 بنلمح فيها نفس اللمحة الاولى اللي كانت في سفر الخروج، لمحة الانحناء والمذلة والشقاء والتعب. فهنا بيقول لربنا ان انفسنا انحنت الى التراب. وإذا كنا شفنا في مزمور 42 و43 المرة اللي فاتت اشتياق النفس المنحنية والمتألمة إلى الله، ويقول له كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، ويقول له ارسل نورك وحقك فإنهم يهديانني ويصعداني إلى جبلك المقدس، اشتياق النفس المنحنية إلى مجيء الله للخلاص وإلى عمل الله للخلاص، نفس اللي انحنت بأحمالها بأتعبها بآلامها بخطاياها بضيقتها، في اشتياقها تجاه الله تتمنى وتدعو الله أن يأتي إليها. تكلمنا أن المزمورين دول كان في صلاة جميلة واشتياق جميل جدا من البشرية التعبانة لمجيء المخلص، أو أن ربنا يجي ويخلصها. وقلنا أن النور والحق هما رمز المين للسيد المسيح، والنور والحق دول جم لحد عندنا علشان يصعدونا من الانحناء بتاعتنا ومن المذلة بتاعتنا، ويدخلونا لحد عند ربنا في جبل قدس. وده سر التجسد، ان ربنا نزل لينا علشان ياخدنا ليه. نزل لحد عندنا علشان ياخدنا لحد عنده. هو ده معنى التجسد ومعنى الخلاص كله. فإذا كان المرنم اشتاق هذا الاشتياق الشديد لمجيء الله وطلب ان ربنا يجي لحد عنده، فده اللي حققه السيد المسيح في سر التجسد. ايضا في مزمور 44 بنشوف ان النفس في ضيقة منحنية الى التراب، لكن عندها خبرة سابقة بان الله كان يصنع خلاص في الماضي. سمعت من ابائها يقول له: اللهم باذاننا قد سمعنا. لكن ازاي بقى يحول الخبرة اللي سمعها بودانه الى اختبار هو يعيشه؟ ده سر هذا المزمور وجمال هذا المزمور. ازاي الانسان يحول اللي سمعه، الحكايات الكتيرة اللي سمعها عن ربنا والعمل العجيب اللي سمعه عن ربنا اللي عمله مع القديسين ومع الآباء وعلى مر تاريخ الكنيسة، ازاي اللي سمعه ده يتحول الى خبرة هو يعيشها؟ ويمكن تلاحظوا في هذا المزمور بعكس المزامير السابقة، المزامير اللي فاتت كانت صيغة الصلاة فيها بيتكلم بصيغة المفرد، لكن في هذا المزمور بالذات بيتكلم بصيغة الجمع، لانه بيتكلم كجماعة، بيتكلم كشعب، بيتكلم ككنيسة. وده المزمور الثالث لبني قورح اللي هم كانوا بيرنموه وبيرددوه وبيصلوا بيه، وهي قصيدة للفهم وللتعليم، مش بس للخدمة بيخدموا بيها في الهيكل، لكن هي قصيدة كانوا بيرنموها علشان الناس تفهم وتتعلم كيف تحول ما سمعته عن الله الى اختبار تعيشه. فبتقول القصيدة او بيقول المزمور: اللهم بأذاننا قد سمعنا. اباؤنا اخبرونا بعمل عملته في ايامهم في ايام القدم. بودني دي سمعت عن عمل انت يا رب عملته مع ابائنا في ايام القدم. وكأن لسان حال المرنم بيقول لربنا: انا سمعت سمع، لكن عايز ايه؟ اشوف. سمعت سمع قبل كده ان انت عملت عجائب مع الاباء، مع ابراهيم ومع اسحاق ومع يعقوب ومع موسى ومع يشوع ومع داود، عملت مع القديسين، مع مرينينا، مع ماري جرجس، مع البابا كرولوس، عملت كتير. وياما سمعنا حكايات، ويمكن ما ورناش شغلانة غير ان احنا نقعد نسمع حكايات. لكن تشتاق النفس انها ترى ما قد سمعته، عشان الآية تكمل زي ما بيقول معلمنا يوحنا في الرسالة: الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي لمسناه بأيدينا من جهة كلمة الايه؟ الحياة. فهنا النفس بتشتاق ان السمع يتحول الى رؤية. وان كانت الكنيسة بامتداح السيد المسيح في الكرازة كلها، طوب كده المسيح في اخر تطويبة ليه لما كان بيتكلم مع توما وقال: طوبى للذين امنوا ولم يروا. مش اللي معتمدين على عينيهم، لكن اللي اعتمدوا في ايمانهم على اللي سمعوه وصدقوه. لكن الرؤية اللي احنا عايزين نشوفها ما هياش رؤية العينين او رؤية الحواس، لكن الرؤية اللي احنا عايزين نشوفها هي رؤية الايمان، رؤية الخبرة، ان يبقى لنا نفس الاختبار اللي جابه الاباء الاوائل. ابراهيم اختبر وجود ربنا وداء هذا الوجود وتعامل مع الله، انا نفسي بعد ما سمعت عن ابراهيم لما تعامل مع الله ولمس وجوده وده وجوده وفرح بهذا الوجود ان يبقى لي برضك نفس الاختبار، ان مش بس ان انا اعتقد ان ربنا موجود، لكن الاجمل ان انا اشعر بهذا الايه الوجود، والاجمل والاجمل اني اتعامل مع هذا الوجود وافرح بهذا الوجود. في مرة في سفر القضاة تشوفوا جدعون كان في موقف من الذل ومن الاحباط، لان الاعداء كانوا ذلين شعب الله وهو مستخبي وعمال يخبط ويدق الحنطة وهو مخبيها، وبعدين يظهر له ملاك الرب ويقول له السلام لك يا جبار البأس، فيضحك جبار بأس ايه، سمعنا ان ربنا معانا، لكن اذا كان ربنا معانا فعلا لماذا اصابتنا كل هذه البلايا؟ فين ربنا ده اللي معانا؟ احنا سمعنا ان لينا اله اسمه يهوى، لكن ليه اصابتنا كل المصائب وليه احنا في هذا الذل وفي هذا الاحباط اذا كان في ربنا فعلا؟ جدعون كان سمع عن الله، لكن كان ينقص جدعون ان هو يختبر الله. عشان كده ده اختبار جميل جدا للنفس انها تجوز مع هؤلاء بني قورح هذا الاختبار، وتقول لربنا كده في عتاب او تقول لربنا في رجاء وفي عشم، اللهم بأذاننا قد سمعنا. احنا